سلام عليكم. أنا حالف أني بقول لكم قصة أخليكم تنامون وأنتم تدعون على اللي في بالي. القصة حصلت عام 2015، لكن قبل هالسنة هذه. شو اللي حصل؟ في شاب مصري اسمه أحمد حسن. أحمد حسن عمره 26 سنة، عايش في مصر وشاب حاله كثير من الشباب، ما لقى وظيفة وقام يحتك مع مجموعة من أصدقاء الخربانين يتعاطون حشيش ومسكرات وخرابيط، إلى أن جت الفرصة المناسبة أنه يلقى له وظيفة. وين؟ في الإمارات. حصل له وظيفة في مطعم للوجبات السريعة على الطريق اللي بين دبي والشارقة، والمطعم هذا معروف عالمي، اللي إذا كليت منه لازم تروح تكرم الحمام. مالكم بالطويلة، أحمد طلع من مصر وراح إلى الإمارات اشتغل في هالمطعم. أول شهر، ثاني شهر، أموره ماشية طيبة ومبسوط وراتب قاعد يجيه وحياته تغيرت شوي شوي. بعد 7 أشهر 8 أشهر الولد قام يحن حق الخرابيط، يبي حشيش، وهو يعني مدمن على شرب الحشيش يعني، وقطع عنه فجأة. صحيح ان نساه 7 8 أشهر يعني لذة العمل والراتب والحياة، لكن الآن قام رجع مرة ثانية يبي حشيش. وتعرفون بدبي صعبة، وصادوك يا ويلك، وقانون. في مصر ممكن الموضوع شوي أسهل من الإمارات. قام وراسل أحد أصدقائه في مصر، قال له اسمع، أبيك ترسل لي حشيش إلى الإمارات. قال له شلون؟ قال له أجيب لك علبة لدواء فيتامين، فيتامينات العادية هذه، وحاول بطريقة ذكية إنك تفتح العلبة عن طريق الشفرة، يعني تفتح الغطاء مالها وتفرغ الدواء اللي داخل هالعلبة هذه وتعبيها حشيش وتسكرها بطريقة فنية، بحيث إذا شافوها مثلا في المطار أو في الشحن يشوفونها كأنها يعني مسكرة من المصنع. قال له أوكي. وفعلا راح صاحبه واشترى علبة فيتامين وحف الراس، راس انتم عارفين الغطاء مرات يكون في راسه نفس القصدير يعني، فحفه في الشفرة هذه وقدر انه يفرغ الدواء ويعبيها حشيش ويجيب مادة اللاصقة او السوبر جلو هذا، وخفيف خفيف كذي، وسكرها ولا تبين انها مفتوحة كأنها مسكرة من المصنع. لكن شلون يرسلها له ويدخلها الإمارات؟ الموضوع صعب. توقعوا أحمد حسن شلون قدر يدخل هالمخدرات للإمارات؟ أخذوا عندكم أول صدمة تحت الحساب. سوى فيزا لوالدته زيارة، شلون سواها عاد أنا ما أدري شلون طريقتها يعني. عمل لها فيزا وقال حق صديقة شوف راح أخلي الوالدة تمر عليك، وعطها علبة الدواء اللي هي الفيتامينات اللي داخلها أصلا حشيش، وكلم والدته. والدته كانت طايرة من الفرحة، أول مرة تطلع برا مصر لا وتروح إلى الإمارات، وقال له تعالي وعمل لك سياحة وتنبسطي. أم كبيرة بالعمر، عمرها تقريبا 67 سنة، اسمها ليلى، ليلى خير الله، طارت من الفرحة. وفعلا لما جاء موعد السفر اتصل عليها ولده أحمد حسن، قالها يا ماما حيمر عليك واحد صاحبي ويديك علبة الدواء جيبيها معاك، لأن الفيتامينات عندنا هنا بالإمارات غالية قوي وبمصر رخيصة. قالت له حاضر يا ابني، اللي انت عاوزه هجيبه، عاوز اجيب لك معايا حمام محشي، اجيب لك معايا فراخ، اجيب. قال لا لا بس جيبي لي علبة الدواء هذا وخلاص مشكورة. قالت له اوكي. وفعلا مر صاحب هناك عند والدته في مصر وسلم الحجة ليلى خير الله علبة الدواء، خذتها وحطتها في شنطتها، واليوم الثاني على المطار وطارت بالطيارة من مصر إلى الإمارات. طبعا أكيد أنتم متابعين قناة جيوغرافيك هذه أبو ظبي، ويحطون دائما عندهم تصوير أو نفس الروبورتاج عن مطار دبي، وشلون الاستعدادات الأمنية والتفتيش والجمارك والتقنية اللي عندهم في كشف المخدرات والتهريب الممنوعات، يعني متطورين، مستحيل تطوف عليهم شغلة مثل هذه. وتجيك الحجة ليلى المسكينة ما تدريش السالفة، يوم نزلت مطار دبي، وتعرفون الشنط في البداية تمر على أجهزة نفس الأشعة، فاللي كان واقف على جهاز الأشعة لما مرت شنطة الحجة ليلى شاف إن في كثافة في نقطة معينة داخل الشنطة، فسحب الشنطة وفتحها، ولا هذه علبة فيتامينات. لكن يوم شالها بإيده ولا العلبة شوي فيها وزن، فشاف على العلبة مكتوب كم وزنها أصلا، يعني 250 جرام مثلا، حطها على الميزان، ولا الميزان يقول له لا يا حبيبي هذه وزنها يفوق الكيلو، شلون 250 جرام؟ عرف ان هالعلبة ملعوب فيها، حاول يفتح يشوفها ولا مسكرة تسكيرة المصنع، شلون؟ قال يبا خلوها خلوها، رجعها في الشنطة وطوفها من الجهاز علشان يجي السير، عرفتوا السير أو الرول اللي يوزع الشنط على الناس، اللي كل واحد ياخذ شنطته، يبون الحجة ليلى تاخذ شنطتها بإيدها، علشان إذا كلموها ولا سألوها لا تقول إن لا أديم شنطتي ولا حاجة يعني، ويخلون الجنطة تمشي بالسير ويراقبون الوضع. يوم جتها المسكينة الحجة ليلى وتاخذ شنطتها، جولها رجال الأمن، السلام عليكم. عليكم السلام يا حجة، هذه شنطتك؟ قالت اي نعم. متأكدة يا حجة؟ قالت متأكدة. تعالي معنا شوي. خذوها، اي في حاجة؟ قالوا لا ما في شيء، تعالي تفضلي. افتحوا الشنطة طلعوا علبة الفيتامينات، قالوا لها يا حجة علبة الفيتامينات هذه تبعك انت؟ قالت اه دي بشنطتي. قالوا لها السؤال يحتاج إلى توضيح يا حجة، هل علبة الفيتامين هذه لك أنت يعني؟ قالت لا دي أنا جايباها لابني موجود هنا في الإمارات، واللي اداني إياها صديقه في مصر. قالوا لها حلو ممتاز يا حجة، بقول لك شغلة، إحنا مشتبهين في هالعلبة فراح نفتحها يعني قدام عينيكي، اوكي؟ قالت اوكي. في حاجه يا ابني؟ قال لا يا حجه ما في، احنا مشتبهين فيها فقط يعني. قالت خذوا راحتكم. ويفتحون العلبه ولها مليانه من الحشيش، مصفصفها عدل الحبيب، الحشيش الاكبر اللي في مصر. طبعا الحجه انصدمت، قالوا لي يا حجة هذه تعرفين هذا حشيش؟ قالت لا وحية النبي، ده أكيد الود اللي الدنياها في مصر عاوز يورط ابني اللي عندكم هنا في دبي. قال لها يا حجية أنت كنت تدرين شنو داخل العلبة؟ قالت لا والله ما أعرفش، من اللي أعطاك إياها؟ قالت واحد من مصر علشان أوصلها لابني. قالوا خلاص يا حجة نبي نقول لك بكل صراحة، أنت مرة كبيرة في العمر، وأنت يعني مو تبع يعني أو ما تحملين هالتحقيق والروحة والجية والعذاب، مرة كبيرة بالعمر مبين عليك مريضة وتعبانة وكذا، اطلعي برا الموضوع واحنا نبني نحط الدواء مرة ثانية في الشنطة، ولما تطلعين عند الباب يجي ولدك يبي يستلم احنا ناخذ ولدك وانت توكل على الله يا حجية، دام ان انت موصلتها لابنك وما تدرين خليك على كلامك، احنا عاوزين الولد. لا احرم عليكم والله ابني ملوش دعوة والله ده صديق لمصر. قال لا يا حجية افهم الكلام، اذا ولدك تعاطى هذا موضوع ثاني، لكن اذا انت ثبت الكلام انك مهربة هالشي هذا، ترى هذا تهريب مخدرات وادخال في بلد بطريقة غير مشروعة، وهذا عقوبته توصل الى المؤبد يا حجية. خلينا انت فاهم مع ابنك، دام انه صديقه اللي اعطاك وانت جايبته حق ابنك، خلينا انت فاهم مع ابنك، اطلعي برا الموضوع. قالت والله حرام الود، قال احنا ما لنا شغل يا حجية، الحين انت جايبته حق منه مو حق ولدك، خلاص خلي ولدك ياخذه واحنا نتفاهم معه. بالموت يلا قنعوها، والمسكينة قلبها على ولدها. المهم يوم رضت حطوا دواء في الشنطة مرة ثانية وخلوها تطلع من عند الباب، أول ما جاء ولدها طاير مستانس ناطر هالمخدرات، وتقوم الحجية ليلى شو تسوي؟ مسكينة قلبها على ولدها ما تبي، لأن تدري الشرطة وراها وراح يمسكون ولدها، وولدها جايها كانت تقول أوعى يا أحمد اهرب يا احمد. لا حول ولا قوة، والله شر البلية ما يضحك. وين اهرب يا حجي؟ وين اهرب؟ امسكوا احمد وامسكوا الام واحالهم اثنيناتهم للتحقيق. الام احجزوها بصوب والولد بصوب، تعرفون التحقيقات لازم كل واحد يحققوا معاه علشان يشوفون اقوالهم. راحوا حق الحجية في البداية، يا حجي احنا مو قلنا لك لا تتكلمين وخلي الولد هو اللي يمسك يعني ياخذ المخدرات بايده، عشان نعرف انه هو اللي خدعك وان انت يعني مجرد الضحيه. وان قالت لا بس صدقوني ان ابني ما له علاقه، وان هذاك هو اللي ارسل لي. يعني ولدك ما له علاقه؟ قالت لا ما له علاقه. راحوا حق الولد قالوا يبا الولد يعترف، هذه امه واكيد يعني. قالوا له يا احمد تعرف العلبة هذه الفيتامينات اللي جايبتها الوالدة؟ قال له والله ما عرفش حاجة. قالوا لا العلبة قواها حشيش في شنطة والدتك، واللي مديها صاحبك اللي مصر. احنا عاوزين نذكرك ببعض التفاصيل خاف ناس يعني، فهالعلبة هذه ليك انت ولا تبع والدتك؟ قال لا انا ملش دعوة، إذا ما مامايا هي اللي جايبتها هي اللي تتحمل، أنا لا جبتها ولا هربتها ولا شفتها ولا استلمتها. انصدموا رجال الأمن والجمارك والتحقيق. قالوا له يا أحمد حسن، أنت تدري شنو يعني هالكلام؟ يعني والدتك قاعدة تهرب مخدرات للإمارات، إذا مو أنت اللي خدعتها وخليت صاحبك يعطيها الدواء، هي ما تدري شنو الدواء هذا شنو داخله، وأنت علشان تعاطي راح نعتبر والدتك يعني مهربة مخدرات. أنت فاهم شنو يعني مهربة؟ يعني عقوبتها جايدة. لكن إذا أنت إنسان مدمن وخدعت والدتك، إحنا راح نعتبرك أنت مدمن، يعني عقوبة الإدمان أنت عارف عقوبتها بسيطة، ممكن نحيلك إلى مستشفى لعلاج الإدمان، لكن أسهل وأبسط وأخف من اتهام بعملية تهريب. قال لا أنتم شفتوني أنا واخذ المخدرات بإيدي، شفتوني وأنا أتعاطى، أنتم شفتوني وأنا جايبها المطار، ولا هي والدتي اللي جايبها؟ قالوا لها يعني انت تتهم والدتك؟ قال انا ماليش دعوه، هي اللي جايباها هي اللي تتحمل. قالوا زين وصديق؟ قال انا اصلا ما عنديش صديق، انا ماليش دعوه يا عم. الكل فاهم لكن ما يبي يعترف، وفعلا هو ما استلم، وهذه والدته. من اللي يصدق ان احمد رمى التهمه براس والدته؟ طبعا والدته ما تدري ان احمد انكر، وكانت تعتقد ان احمد يعني اعترف وان شال التهمه عنها. لا، يوم حالوها للمحاكمه او يحكمون على الحجة ليلى خير الله بالمؤبد بتهمة تهريب المخدرات إلى البلاد. أما أحمد حسن تم الحكم عليه بالبراءة، ما عليه أي شيء. طبعا والدته انصدمت لما سمعت الخبر، وان ولدها هو اللي رماها الرمية هذه. كل شوي يغمى عليها كل شوي، وصارت فيها امراض الدنيا كلها، سكر وضغط وصار وغسيل كلى وفيها التهاب الرئتين، وما في مرض يمر عليكم الا صار فيها المرض هذه. من سمعت السالفة رايحين رادين فيها للمستشفى. الدرجة الثانية من المحاكمة اللي هي الاستئناف ثبتوا الحكم، هذاك مصمم على كلامه، وفي النهاية التمييز أيد حكم المؤبد على ليلى خير الله. أنتم عارفين بعد ما يتم الحكم على شخص مثلا في البراءة، علشان يتم الإفراج عنه أول شيء يرجعونه حق المؤسسات الإصلاحية، يعني إلى السجن المركزي، وبعدين السجن المركزي يحيل إلى إدارة التنفيذ، وإدارة التنفيذ يطلعونه من باب من الشارع، يقول له يلا خلاص روح، أنت براءة وما عليك شيء وخلاص، حتى ما عليه إبعاد، يعني راح يرجع وظيفته عادي، بريء ما عليه شيء. يوم رجع وفي كثير من المساجين في السجن المركزي في دبي عارفين القصة، لما سمعوا أن هذا رمى أمه الرمية هذه، وأنه كان في المحاكمة وأيدوا حكم المؤبد على والدته، وهو ولا اعترف ولا جاب سيرة وطلعه من السالفة، أول ما جابوه علشان يحيلون اليوم الثاني يفرجون عنه، أمسكوه منه، أمسكوه المساجين ويضربون ضرب، كسروا إيدينا ورجوله والوجه، كسروا الأنف، بطوا عينه، اقطعوا جزء من إذنه، كسروا وتكسروا. كانوا هالمساجين يدرون أن لما يعتدي سجين على سجين آخر يتم الحكم عليه بالسجن، يعني هذا إذا ما قتله، إذا أصابه بس أو ضربه يحكمون عليه بالسجن 6 أشهر أو 7 أشهر بسجن انفرادي. رغم هذا المساجين السبعة اللي ضربوا أحمد حسن من القهر على والدته المسكينة اسجنوهم فعلا اسجنوهم عفوا بالانفرادي 7 أشهر 8 أشهر، وكانوا مبسوطين انهم اشفوا غليلهم في هالإنسان الحقير اللي تسبب بسجن والدته للمؤبد. المسكينة الحجة ليلى حتى أنها أمية لا تعرف تقرأ ولا تكتب، وحتى حفظ القرآن اللي هو من من من شروط الإفراج أو تخفيف الحكم عليها، لأن لو عليها مؤبد مثلا وحفظت القرآن ممكن يتم تخفيف الحكم إلى 6 سنوات، لكنها أمية وصعب عليها موضوع حفظ القرآن. فالمرأة هذه المسكينة إلى اليوم موجودة في السجن المركزي في دبي، أو ممكن نتقضي 20 سنة إذا تم تخفيف الحكم لأي سبب من الأسباب إلى 15 سنة. وأحمد بعد ما تم نقله إلى المستشفى من ضرب المساجين وعالجوه رجع إلى وظيفته في المطعم اللي موجود على طريق دبي شارقة، وعايش حياته ولا كأنه سوى شيء. طبعا القصة هذه مشهورة جدا عند المساجين وعند أفراد رجال الأمن اللي موجودين في السجن المركزي في دبي، ويعرفون مدى حقارة هالولد اللي رمى أمها الرمية السوداء هذه. شو أقول لكم؟ لا تستغربون، الدنيا فيها بلاوي. يعني أنا أذكر عندنا قصة حصلت في الكويت يعني في عام 2002، كانوا يجمعون تبرعات للإفراج عن بعض المساجين اللي عليهم مديونيات، مسجونين على قضايا مالية. فمن ضمن الحالات اللي بيساعدونها اطلعت لهم مرة كويتية، قالوا لها حجي شنو مشكلتك؟ مرة كبيرة في العمر، انت شنو قضيتك المالية؟ قالت والله علي شيكات بدون رصيد وعلي كمبيالات وعلي، وصار لي الآن تقريبا 4 سنوات مسجونة وعلي أحكام كثيرة. حجية ليش موقع شيكات بدون رصيد؟ ليش عليك كمبيالات؟ قالت أنا أوقع شنو؟ أنا أعرف أقرأ ولا أكتب، ولا أنا عندي شيء، ولا أبي فلوس، ولا أبي أنا شبي لا بفلوس ولا أبي. قال أجل ليش موقع؟ قالت مو أنا، هذه كلها بسبب ولدي اللي حط شركة على اسمي وينصب على العالم ويجيب لي شيكات يقولي لي وقعي وكذا، والاعتماد التوقيع على باسمي أنا، وأنا ما أدري، وأنا واثقة من ولدي. معقولة ولد يسوي بأمه كذي؟ يعني إلى أن بدت شيكات تحل عليها التواريخ السداد، وقاموا أصحاب الحق والمال يرفعون علي قضايا، إلى أن تم الحكم علي بالسجن سنة ورا سنة، كل شيك علي سنة وشوي، وصارت حصيلة السنوات اللي أنا الحين سجنتها 4 سنوات، وفي كثير من الشيكات إلى الآن ما جاء دورها. صدمة، في ولد يسوي بأمه كذي؟ يسوي بأبوه كذي؟ والله يسوي أكثر. أنا ذاك اليوم حاط فيديو في الانستغرام، القضية اللي حصلت في المغرب، شاب وأصدقاء 3 متعاونين على الاعتداء على والد واحد فيهم. يعني هو جايب ربع عشان يعتدون على والده، اعتدوا عليه جنسيا واعتدوا عليه بالضرب. ليش؟ لأنه حاقد عليه ما أعطاه فلوس. كم قضية سمعت؟ واحد معتدي على أبوه، واحد معتدي على أمه، واحد مورط أبوه، واحد مورط أمه. أنا لما أقول لك يعني لا تثق، ما أقول لك يعني خون حتى ولدك ولا تخون أمك ولا تخون، لا ما أقصد كذي أبدا. أنا أقصد خلك يعني بالقانون، خلك ملتزم بالقوانين، تحفظ حقك، لا توقع شيكات. ان شاء الله يعني ان شاء الله اللي يطلب منك ابوك انك توقع شيكات، قول له ايه غلط، ابوك يمكن يكون متهور، انت توعي ابوك. ترى في بعض الابناء يوعون اباهم، الاب يضيع عياله ويضيع، يحتاج للوعي. قول له يا يبا ترى الشيكات هذه ورطة، الكفالة هذه ورطة، التوكيل هذه ورطة يا يبا، انت لازم توعيه، لا تمشي على ابونا بر توقع وتركض وراء ابوك. يمكن ابوك يكون مخدوع، يمكن في احد قاعد يبتز ابوك ولا قاعد يستغله ولا قاعد يستغفله. انت اللي لازم توعي ابوك اذا انت تفهم بالقانون. خلك منتبه دائما من اللي حواليك، وعي الناس اللي حواليك، لا تورط، وخصوصا سالفة الشنطة ولا توصل بالمطار، والله واحد يقول لك الله يخليك خذ الشنطه هذه ووصلها معاك، قول حبيبي ان شاء الله ما توصل اغراضك، وان شاء الله يعني اذا قال لك والله الله يخليك الدواء هذا انا موصله حق واحد حرام مريض، قول له ان شاء الله ما يطيب، ولا اني اخذ ادويه واطلع فيها من دوله لدوله ما ادري شنو داخلها، خله يكون رسمي. والله عشان الدواء رخيص هناك وغالي، قول له خليه يشتري غالي، ولا اني اروح اخذ الدواء واطلع فيه من دوله لدوله واتورط بمصيبه ولا بقضيه. خله يشتري غالي وهاك خذ فلوس بعد اشتغل على حسابي، ولا اني اشيل لك اغراضك ولا شنطتك، ولا لا تصير طيب زياده عن اللزوم. ولازم توعون الناس خصوصا كبار السن اللي يقعون ضحية ابن مدمن ولا ابن مجنون او ابن حقير. يعني انا انقهرت والله، انا كنت ابيكم تنقهرون معاي وانقهرت انا زياده. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.